السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، درسنا اليوم بإذن الله تعالى استكمالا لشرح المقدمة الجزلية، وقد وصلنا بفضل الله تعالى في شرحنا لهذه المنظومة المباركة إلى المخرج الثالث من مخارج اللسان، إلى المخرج الثالث من المخارج العامة، وهو مخرج اللسان. عرفنا بأن اللسان مخرج عام لأربعة مخارج إجمالية. هذه المخارج الأربعة الإجمالية يخرج منها 18 حرفا من 10 مخارج تفصيلية. هذه المخارج الأربعة الإجمالية يخرج منها 18 حرفا من 10 مخارج تفصيلية. المخارج الأربعة الإجمالية منحصرة في أقصى اللسان ووسط اللسان وحافتي اللسان وطرف اللسان. ونحن اليوم مع مخرج حرف النون، وهو يخرج من طرف اللسان مع ما فوقه من اللحمة التي تكون فوق أصول الثنيتين العليين. يعني اللثة أو اللثة التي تكون في أصول الثنيتين العليين. قال المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت تجعل، والنون من طرفه تحت جعله. إذن النون هذا اسم لهذا الحرف، والطرف هو الجانب، وتحت أي ضد فوق، وجعلوا فعل أمر، فعل أمر حاضر، والتقدير والنون بتقدير مخرج النون، أو النون مبتدأ، النون مبتدأ، من طرفه خبر المبتدأ، وتحت ظرف مكان، وعلى الظرف مقطوع عن الإضافة إلى الله. وقع هنا ظرفا لجعلوا، ومفعول جعلوا محذوف، أي جعلوا النون تحت اللام والراء. جعلوا النون تحت اللام والراء. إذن عرفنا من أين تخرج النون، تخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه فوق من لسة الثنايا العليا، اللسة التي تكون في أصول الثنايا العليا، الثنيتين العليين، هذا هو مخرج حرف النون. إذا أردنا أن ننطق بحرف النون ونعرف من أين يخرج، ماذا نفعل؟ نسكن الحرف اللي هو حرف النون، ثم نأتي قبله بحرف متحرك أو بهمزة وصل، ثم ننطق الحرف، وحيثما ينقطع الصوت يكون محل خروج الحرف، يكون محل خروج الحرف، فنقول أن إذا تخرج النون من أين؟ من ظهر طرف اللسان الدقيق مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا. طيب ما هي صفات حرف النون؟ نريد أن نتعرف على هذه الصفات حتى نعطي لهذا الحرف حقه ومستحقه، ونخرجه من مكان خروجه صحيحا بدون لحن فيه عند النطق به. لابد أن نتعرف إذن على صفات حرف النون، نعطيه هذه الصفات، ثم بعد ذلك نتعرف على أهم التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها عند نطقنا بحرف النون. طيب، ما هي الصفات؟ أولا، النون حرف مجهور اتصف بصفة الجهر. النون حرف مجهور يتصف بصفة الجهر، ومعنى أنه مجهور أي أن النفس لا يجري مع هذا الحرف عند النطق به. نعم، ينحبس النفس ولا يجري مع هذا الحرف عند النطق به. ضد الجهر ايش؟ ما هو او ما هي الصفة التي تكون ضد الجهر؟ الهمس. اذا حرف النون مجهور ليس مهموسا. فنذهب الى الصفة الثانية من صفات حرف النون. من يستطيع أن يكتب كما كتبتم الآن على السبورة، يكتب ورائي ويكون سريع في الكتابة أحسن وأفضل حتى من يأتي متأخرا ينتبه. الصفة الثانية هي صفة التوسط، والتوسط صفة ما بين الشدة والرخاوة. توسط صفة ما بين الشدة والرخاوة. فحرف النون له ليس بالشديد ولا بالرخ، وإنما هو حرف متوسط. حرف ايش؟ متوسط. ما معنى متوسط؟ معنى متوسط أي أن الصوت لا يجري مع الحرف جريانا كاملا، وإنما يجري جريانا ناقصا. الصوت لا يجري مع الحرف جريانا كاملا، وإنما يجري جريانا ناقصا. فلا هو ينحبس انحباسا كاملا، ولا هو يجري جريانا كاملا، وإنما يجري جريانا ايش؟ ناقصا. طيب، هذه هي الصفة ايش؟ الثانية من صفات حرف النون. طيب اي ما هي الصفة الثالثة من صفات حرف النون؟ الصفة الثالثة هي صفة الاستفال. صفة ايش؟ الاستفال. والاستثال. ضده الاستعلاء، يعني صفة الاستثال ضدها صفة الاستعلاء. حرف النون حرف مستفل، ومعنى المستفل أي أن اللسان ينخفض عند النطق بحرف النون إلى قاع الفم، ينزل وينخفض إلى قاع الفم. إذا حرف النون حرف إيش؟ مستفل. طيب، بعد كده نذهب إلى الصفة الرابعة، الصفة الرابعة هي صفة الانفتاح. صفة إيش؟ الانفتاح. والانفتاح ضده الإطباق. الانفتاح ضده الإطباق. ومعنى أن الحرف منفتح أي أن اللسان يفترق عند النطق بالحرف عن سقف الحنك الأعلى. اللسان يفترق عند النطق بالحرف عن سقف الحنك الأعلى. هذه الصفة الرابعة من صفات حرف النون. الصفة الخامسة هي صفة الإذلاق، وضد الإذلاق إيش؟ الإصمات. حرف النون حرف مزلق، أي أن الحرف عند النطق به يخرج بسهولة ويسر، يخرج بسهولة ويسر وسرعة. السبب لأنه يخرج من زلق اللسان. يخرج من زلق اللسان. الصفة السادسة من صفات حرف النون أنه حرف غنة. حرف إيش؟ غنة. والغنة صوت جميل، يخرج من الخيشوم. هذه هي صفات حرف النون، جمعها بعضهم في بيت فقال: للنون الاستفال مع جهر عرف وسط، والانفتاح والذلق وصف، والذلق وصف. إذن حرف النون حرف أغن، الغنة أصل فيه، وهي تخرج من الخيشوم. بعد أن عرفنا صفات حرف النون وعرفنا من أين يخرج هذا الحرف وهو حرف النون، نريد أن نتعرف على أهم التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها عند نطقنا بحرف النون. أولا، هذا الحرف هل هو حرف قوي أم حرف ضعيف؟ وحرف متوسط ما بين القوة والضعف، وقيل بأنه إلى الضعف أقرب، ولكن هو حرف متوسط. فإذا نظرنا إلى صفات القوة فيه نجد صفة الجهر والغنة، والتوسط أقرب إلى القوة. وأما صفة أو صفات الضعف الاستفال والانفتاح والإذلاق. ويجب علينا عند نطقنا بحرف النون أن نحرص كل الحرص على إظهارها وبيانها، خصوصا عند ملاقاة حرف الضاد أو الراء أو اللام. فالبعض لا يستطيع أن يأتي بحرف النون بصورة واضحة إذا جاء قبلها حرف الضاد، إذا جاء قبلها حرف الضاد في مثل: وقل للمؤمنين يغضضن من للمؤمنات للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأيضا في مثل: واللائي لم يحضن. كذلك إذا جاورت الراء في مثل ولا يضربن، الباء أو الراء. أما إذا جاورت اللام فالبعض يضغم النون في اللام وهذا خطأ، في مثل جعلنا أرسلنا قل نعم، فيقول جعلنا أرسلنا قل نعم، هذا خطأ، فلا بد من بيان النون واللام واضحة. كذلك إذا جاورت النون حرف الألف وجب الحرص على بيانها مرققة غير ممالة، في مثل وجوه يومئذ ناضرة، لا تقل ناضرة ولا تقل وتميل، لا كذلك ناعمة الناصحين، كل هذا يجب بيانها ايش؟ مرققة غير ممالة. ايضا إذا جاورت النون حرفا مفخما وجب بيانها وعدم تفخيمها، في مثل نحن نقص نقص عليك أحسن القصص. طيب أيضا في مثل ولتصنع على عيني، ولتصنع مش ولا تص... ولتصنع ما على نع نع. فإذا جاورت أيضا حرفا مفخما وجب النطق بها مرققة. كذلك إذا وقعت النون في نهاية الكلمة متطرفة نسكنها طبعا من أجل الوقف، فهنا يجب على القارئ والقارئة أن يعطيها زمنا متوسطا بين الرخاوة والشدة حتى لا تختفي عند الوقف عليها، ولا نقلقلها أيضا حتى نبالغ في إظهارها فنقلقلها، هذا خطأ. فماذا إذا نفعل؟ نعطيها صفة التوسط بدون أن نقع في خطأ من هذه الأخطاء، لا نشددها، لا نقلقلها، لا نخفيها. في مثل ايش؟ اذا وقفنا عليها نستعين، لا تقل نستعين وتشدد، هذا خطأ. أو تقول أطول في الغنة، هذا خطأ. ولا تقل نستعين وتقلقلها، هذا خطأ أيضا. فلا نقلقلها ولا نعطيها زمن أطول في الغنة. كذلك إذا تكررت النون وكانتا متحركتين وجب إظهارهما والنطق بهما بوضوح في مثل بأعيننا لتؤمنن به سنن ونحن نتربص بكم ولتعلمن نبأه بعد حين. هنا الأولى مشددة، إذا كانت الأولى مشددة كان البيان آكد، وذلك الاجتماع ثلاث نونات. ولتعلمن نبأه. أما في كلمة ما لك لا تأمن ففيها وجهان في أثناء الأداء. الوجه الأول بالإشمام، القراءة بالإشمام مع الإدغام. والوجه الثاني الروم أو الاختلاس مع الإظهار. ما لك لا تأمن، ما لك لا تأمننا، تأمننا، هذان الوجهان. من الأخطاء أيضا من يحولها عند النطق إلى قرب مخرج اللام، في مثل أنعمت، يقول أنعمت، يحولها كأنها لام. هذه من بعض التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها عند نطقنا بحرف النون، وهي نفس الأخطاء التي يقع فيها، يعني التنبيهات هي نفس الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف النون. فمثلا الأخطاء التي يقع أو اللحون التي تقع من بعض المتعلمين عند النطق بحرف النون، أولا عدم بيانها إذا تكررت، وذلك لصعوبة النطق بالحرف المكرر، في مثل ونحن نتربص بكم، ونحن نتربص بكم. أيضا من الأخطاء تفخيمها إذا وليها مفخم أو ألف، والسبب هو ضياع صفة الاستفهام. مثلا تفخيمها في مثل ايش؟ إن الله، إن الله، إن، إن، لا، إن، وليست إن. كذلك ناصبة، نا، ناصبة، لا تكون ناصبة. عدم بيان ضمتها أو حركتها التي تحركت بها، في مثل النشور. البعض لا يبين الضم، النشور، لا، النو، نو، بس النشور. نستعين، نعم، نستعين. عدم بيان حالها عند الإخفاء عند حروف الإدخاء، فأحيانا تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة على حسب الحرف الواقع بعدها. فمثلا في كلمة منصورة مفخمة الغنة فيه، طيب أنفسهم مرققة، على حسب الحرف الواقع إيش بعدها، فلا بد من الانتباه لذلك. والقراءة على أيدي المشايخ والتلقي حتى لا نقع في الأخطاء. أيضا عدم بيان موضع السكت الذي ورد عن طريق حفص، في مثل وقيل من راق. من بعثنا من مرقدنا بعثنا من مرقدنا كذلك عدم إظهارها في سورة نون وياسين مع أنها مظهرة في رواية حفص في مثل نون والقلم ياسين والقرآن الحكيم فيجب إظهارها حتى في رواية قانون أيضا. هذه أهم التنبيهات وأهم اللحون التي يجب أن ننتبه لها عند أدائنا لحرف النون. النون كما علمتم وكما ذكرت لكم بأنها حرف متوسط. إيش معنى متوسط؟ أي أنه بين الشدة والرخاء. النون فيها صفة الغنة وهي تخرج من مخرج اللسان طرف اللسان، في أصل مخرجها شديدة، ولكن تأتي صفة الغنة فتعطيها شيء من الرخاوة، وهذا ما يجعلها في أولها شديدة وفي نهايتها رخوة. فالجزء الفموي فيها شديد، والجزء الخيشومي فيها رخو، فلذلك يعطيها صفة التوسط. العالمين، لكن لو قلت العالمين، عالمين، لا، العالمين، نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من حرف النون بفضل الله تعالى. وإن كان هناك سؤال أو استفسار بالنسبة لهذا الدرس تفضلوا. طيب، خذوا أسئلة وجعلوها واجب يحل. اكتبي هذه الأسئلة. طيب ماشي. أولا خذوا الأسئلة هذه: ما هو مخرج النون مع الاستشهاد بالأبيات الجدرية؟ اذكروا ثلاثة أخطاء تقع عند النطق من البعض بحرف النون. على السؤال الثاني، السؤال الثالث: ما هو الجزء الشديد والجزء الرخو في حرف النون؟ ما هو الجزء الشديد والجزء الرخو في حرف النون؟ ما كتبتوها، انت كتبتوها على السبورة احسن، الاسئلة الثلاثة، ونزلتوها ايضا في الصفحة عندكم. جيد، اذا كان في صفحة خاصة تجمع الاخوات كلها فيها، مثل صفحة تسميع الجزرية او هكذا، ويكون فيها حل لهذه الأسئلة، كل أخت تحل الأسئلة تضع حلها في هذه الصفحة. أما صفحة التي رواية قالون أو غرفة قالون أو صفحة الجدارية التي أنتم تسمين الجدارية التي وضعتموها، إظهارها وليس إخفاؤها، يجب إظهارها حسب الرواية، رواية قالون وورش. أنتم تقرؤون لمن؟ بقانون ولا الورش او البحث، كل واحد تكتب ايش تقرأ بأي رواية، كل اخت من المولودات تكتب بأي رواية تقرأ. قانون قانون قانون، كله قانونياته. تقرأني ورشة يا أم نوران، أنت ورشية أم قانونية؟ أي تقرأني ورش. طيب ورش ماذا يقرأ تقولين؟ عمل قال ورش صح، له الغام في موضع ياسين، أما موضع القلم فله الإظهار والإدغام، له وجهان، في موضع نون القلم له وجهان، أما موضع ياسين فله وجه واحد وهو الإظهار وهو الإدغام، له في ياسين والإدغام فقط وصلا طبعا، أما في موضع القلم فله وجهان الإدغام والإظهار. نعم طيب، بالنسبة لسؤال أخت إيمان بالنسبة للإشمام والروم، الإشمام والروم هذان يتعلقان بالأداء، هذان يتعلقان بالأداء، ولا بد فيها من التلقي، لا بد في الإشمام والروم أو الاختلاس عموما بالتلقي. طبعا هو المقصد بالروم في كلمة تأمن هنا بالذات هي الاختلاس، لكن الروم المعروف عن المعروف هو أعطاء الحرف عند الوقف عليه المجرور، عند الوقف عليه أو المضموم نعطيه بعض الحركة أو جزء ثلث الحركة، يعني نعطيه إيش؟ ثلث الحركة، بعض الحركة. ولذلك عبر عنها أهل العلم بأنه يسمعه القريب دون البعيد، فمثلا إذا نطقنا كلمة نستعين هذه عند الوصل بتكون إيه؟ مضمومة، صح؟ عند الوصل بتكون مضمومة. طيب أريد أن أقف عليها بالروم، أقول نستعين نو نو، أعطيها بعض إيش؟ الحركة. طيب إذا كانت مكسورة مجرورة يعني مثل إيه؟ الرحمن الرحيم، عند الوقف عليها بتكون إيه؟ مجرورة. أقول الرحيم الرحيم هكذا، لا أعطيها كامل الحركة، مش الرحيم ولا نستعين وأعطيها كامل الحركة، لا أعطيها بعض جزء من الحركة، ثلث الحركة. أما الإشمام فهو تشير الإشارة بالشفتين إلى الحركة الموجودة على الحرف بدون نطق لها، ولذلك قالوا عنه بأنه يراه المبصر دون الضرير بالنسبة للإشمام. فمثلا كلمة هو يكون في المضموم أو المرفوع يعني، فيكون مثلا كلمة نستعين إذا وقفت عليها نستعين، بعد بعيد تسكين الحرف مباشرة أضم الشفتين نستعين بدون صوت، بدون صوت تأمن، هنا أضم أيضا الشفتين إشارة إلى الحركة اللي كانت موجودة على الحرف. طبعا في إشمام آخر، إشمام خلط حرف بحرف أو حركة بحركة، فمثلا كلمة قيل عند من يقرأها بالإشمام يشمها حركة الضم، يشم الكسر حركة الضم، أو سيئت، نعم سيئت، لا نعم، فهنا يسمى خلط حركة بحركة، فهي في الأصل مكسورة، فأشمها حركة الضم، يعني أعطيها ضم وكسر هكذا. ويلة ويلة تويئت تويئت. نعم. طيب حرف بحرف مثل ايه؟ هذه حركة بحركة اللي ذكرتها الآن، لك سويئت أو غيضة أو قيل، هذه كلها ايش؟ أشم الكسر بحركة أو الضم. طيب حرف بحرف مثل مثلا الصراط، هنا عند من يشمها يشم الصاد حرف الزاي، فتصبح كأنها ضاء عمية، وهي التي يقولون عنها بأنها ضاء لا تخرج فيها اللسان، فتقول بقى الصراط، تقول الزراط الزراط. أشميت الحرف حرف آخر، الصاد خلطت به حرف الزاي فأصبحت ضاء عمية. وضح أم لم يتضح؟ لا، الاختلاس تعطي ثلثي الحركة. أما الروم فيكون ثلث الحركة فقط. مثلا إيه؟ ما لك لا تأمننا تأمننا تأمننا، يعني تخفض الصوت مع الإسراع لتختلس الحركة، لا تعطيها حركة كاملة. لا لا لا، هو لا شيء لا شيء. شوف، هذه تسكن الحرف، وعند تسكن الحرف مباشرة تشير إلى الحركة بالشفتين بس فقط، نستعين هذا بس، تشير الضم إلى الحركة الموجودة فقط. ايه، هنا في سيئت، هنا اشمام حركة حركة بحركة، ايه حركة الكسر بالضم، سويئت سويئت سو سويئت، قويلة قويلة قويلة، هذه اشمام حركة بحركة. نعم. فالاشمام انواع، ممكن إشارة إلى الحركة فقط، ممكن يكون إشمام حرف بحرف، ممكن يكون حركة بحركة، كما فهمت. واضح ولا غير واضح؟ هو عموما الإشمام لابد من التفصيل فيه، إذا كان إشارة إلى الحركة هذا ليس فيه أي صوت إطلاق، تسكن الحرف ثم تشير بالشفتين إلى الحركة فقط. أما إذا كان حركة بحركة فلابد من بيان الحركة التي أشممتميها، هي الضم، تشم الكسر حركة الضم. نعم. حرف بحرف لابد من بيان الحرف الذي أدخلتني في الحرف الثاني مثل الصاد والزاي. كلمة نعمة هذه فيها الإسكان والاختلاس، الإسكان والاختلاس لقالون، فيها وجهان، الإسكان والاختلاس. الاختلاس يعني لا أعطيها حركة كاملة، نعم نعم نعم نعم مثل حرف ني نعم هذا حرف لا لكن نعم نعم هذا من قانون أو الإسكان نعم نعم هذا الإسكان بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم وحل الواجب إن شاء الله الواجب لا بد من أن تحلوه جميعا كل واحدة تحله وتنزل حلها على الصفحة الخاصة بذلك أظن أن الأخت إيمان عاملة صفحة خاصة بالجذرية شرح الجذرية ولا لا؟ خلاص تنزلوا عليها أو حتى تعال أي صفحة المهم إنهم تنزلوا عليها يفضل أن تكون صفحة مع في النفس هي نتعلم قانون نفس الصفحة تكون في صفحة إيه؟ شرح الجذرية بغرفة بنفس الغرفة بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.